المجيد، تحقيقه، تخليصه، وتصفيته من شوائب الشرك والبدع والمعاصي، يعني منها كلها. ثم يقول مشايخنا إن الشرك ينافي التوحيد، ضدان مفترقان أن يتفرق، وإن البدع تقدح في التوحيد، وإن المعاصي تنقص ثواب التوحيد. فهذا هو الجمع بين أحاديث الوعد وأحاديث الوعيد، والله أعلم. نقرأ في الفقه. الحمد لله رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويشترط للزكاة كلها ثلاثة شروط، أحدها أهلية المذكي، وهو أن يكون عاقلا قادرا على الذبح مسلما كان أو كتابيا، فأما الطفل والمجنون والسكران والكافر غير الكتابي فلا تحل ذبيحته. الثاني أن يذكر اسم الله تعالى عند الذبح وإرسال آلة الصيد إن كان ناطقا، وإن كان أخرس أشار إلى السماء، فإن ترك التسمية على الذبيحة عمدا لم تحل، وإن تركها سهوا حلت، وفي الصيد لا يحل إن تركها عامدا أو سهوا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على رسول نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: ويشترط للزكاة كلها ثلاث شروط، أحدها أهلية المذكي، وهو أن يكون عاقلا قادرا على الذبح مسلما أو كتابيا، أما الطفل والمجنون والسكران والمسلم غير الكتابي فلا تحل ذبيحته. الثاني أن يذكر اسم الله تعالى عند الذبح وإرسال آلة الصيد إن كان ناطقا، وإن كان أخرصا أشار إلى السماء، فإن ترك التسمية عند الذبح عامدا لم تحل، وإن تركها ساهيا حلت. أن يذكر اسم الله تعالى عند الذبح وإرسال الآلة للصيد إن كان ناطقا، وإن كان أخرص أشار إلى السماء وإن كان أخرص أشار إلى السماء، فإن ترك التسمية على الذبيحة عامدا لم تحل، وإن تركها ساهيا خلت، أو تركها على الصيد لم يحل عمدا كان أو سهوا. الثاني أن يذكر اسم الله تعالى عند الذبح وإرسال الآلة للصيد إن كان ناطقا، فإن كان أخرس أشار إلى السماء، وإن ترك التسمية على الذبيحة عامدا لم تحل، فإن تركها ساهيا حلت، وإن تركها على الصيد لم تحل عامدا كان أو سهوا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين يا رب العالمين. قال الإمام الشارح رحمه الله تعالى: مسألة. ويشترط للزكاة كلها ثلاثة شروط: أحدها أهلية المذكي، ولها ثلاثة شروط: الأول أن يكون عاقلا يعرف الذبح ليقصده، فإن كان لا يعقل كالطفل والمجنون والسكران لم يحل ما ذبحه لأنه لا يصح منه القصد، فأشبه ما لو ضرب إنسانا بسيف فقطع عنق شاة، وكذلك لو وقعت الحديثة بنفسها على عنق شاة فذبحتها لم تحل. والثاني أن يكون قادرا على الذبح ليتحقق منه أو ليتحقق منه، فلو كان صبيا أو امرأة صح. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على إباحة ذبيحة المرأة والصبي. والثالث الدين، فيشترط أن يكون مسلما أو كتابيا، لأن الله سبحانه أحل لنا ما ذكيناه بقوله: إلا ما ذكيتم، وأحل طعام أهل الكتاب بقوله تعالى: وطعامهم حل لكم، معناه ذبائحهم، كذا فسره العلماء، ولأن المذكاة من جملة الأطعمة. وأما غير الكتابي كالوثني فلا تحل ذبيحته ولا طعامه. هكذا ذكر أن شروط حل المذكاة أربعة ثلاثة، وقد ذكر صاحب الزاد أنها أربعة: الأول أهلية المذكي، والثاني التسمية، والثالث الآلة، والرابع قطع الحلقوم والمري. فبدأ هاهنا بالأهلية، أن يكون المذكي أهلا أن تؤكل ذبيحته، وهو العاقل المسلم أو المتمسك بكتابه، عاقل يعني سليم العقل، فيخرج من ليس بعاقل كالصبي الذي لم يميز ولم يعقل، وكالمجنون فاقد العقل، والسكران ذاهب العقل بسبب السكر. فمثل هؤلاء لا يصح ذبحهم، وذلك لأن الذبح يحتاج إلى نية، ومثل هؤلاء ليس لهم وليس لأحدهم نية عند الذبح ولا عند التسمية ونحو ذلك. ثم ذكر عن ابن المنذر أنه قال: أجمع من نحفظ عنه على صحة ذبح المرأة والصبي يعني العاقل. ودليل ذلك أن أمة كانت مملوكة لبعض الصحابة راعية عند غنم، فأبصرت بشاة موتا فكسرت حجرا فذبحتها به، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأكلها، وذلك لأنها ذبحتها ذبحا كاملا كليا. ولا بد أيضا أنها قد عرفت التسمية ونحو ذلك، فلا بد من الأهلية أن يكون أهلا للذبح. ذكروا أيضا أنه يحل ذبحه إذا كان كتابيا، لأن الله تعالى قال: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. ما المراد بطعامهم؟ هل المراد خبوزهم إذا خبزوا خبزا أو طبخوا أرزا أو جلبوا فاكهة، هذا لا يحتاج إلى عمل، أنه حلال أنه مباح. وليس المراد أيضا بطعامهم ما كان محرما كلحم الخنزير الذي يستحلونه، وليس المراد بطعامهم ما هو محرم كالمسكرات ما بقي إلا الذبح، لأن الآيات في سياق الذبح. في قول الله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم. فدل على أن التذكية تسبب حل هذه الأشياء، حل المنخنقة والمقولة والمتردية والنطيحة وأكلة السبع إذا أدركت حية وذبحت. فالآية بالتذكية. ثم جاءت الآية التي بعدها بالصيد: وما علمتم من الجوارح مكلبين إلى آخره. ثم جاءت الآية التي بعدها بطعام أهل الكتاب، فحمل على أن المراد ذبحهم، وما ذاك إلا أنهم إذا ذبحوا يذبحون ذبحا شرعيا، لأن هذا من دينهم الذي يدينون به بكتبهم، كتبهم تفرض عليهم التسوية عند الذبح، وتفرض عليهم الذبح مع الحلق، أن يذبحوا بالسكين الحادة وأن يقطعوا الحلقوم ويقطعوا المريء حتى يخرج الدم، فهذا من دينهم. فإذا كانوا متمسكين بدينهم وبكتبهم فإنهم يذبحون ذبحا شرعيا، وأما إذا لم يتمسكوا فإن ذبحهم كذبح غيرهم من المشركين. المشرك الذي يعبد غير الله أو الذي لا يدين بدين الله، البوذيون، الهندوس، السيخ، الدروز وما أشبههم، هؤلاء إلى وإن كان ذبحوا ذبحا كاملا لكن ظاهر النصوص أنه لا يحل ذبحهم، ولو ذبحوا ولو ذكر اسم الله ولو قطعوا الحلقوم المريء أو الوديين ولو خرج الدم من ذبحهم، النصوص تدل على أنها لا تؤكل ذبائحهم. الكتابيون بهذه الأزمنة أصبحوا مشركين، لا يتمسكون بكتبهم التي كانوا يدينون بها سابقا، ولا يطبقونها تطبيقا كليا، فلا يكونون من الكتاب الذين ذكروا في هذه الآية: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. وأيضا فإن ذبحهم غير شرعي، كثير منهم يذبحون مع القفاء، والغالب أيضا أنهم يذبحون بأمواس كهربائية ولا يذكرون الله. يذكر أن بعض المشايخ أنهم يدخلون الدواب مثلا البقر أو الغنم أو نحوها في مثل الماكنة، ثم يصفونها صفا وتكون ركابها متحالية، يغمزون سلكا كهربائيا، هذا السلك يحرك موسا محددا، في لحظة يأتي ذلك الموس على ركابها ويخلع الرقاب من الطفأ، تسقط الرؤوس. فلذلك أولا يحتقن الدم ولا يخرج، ثانيا الذبح خلاف الذبح الأصل الذي هو مذبح الكوم، ثالثا عدم ذكر اسم الله، الذين يتولون ذلك لا يعرفون الاسم ولا يعرفون شروط الذبح. هكذا كذلك أيضا بالنسبة إلى الطيور الدجاج ونحوه، غالبا أنهم قد يذبحونه بالصعق الكهربائي، كذلك أيضا لا يذبحونه ذبحا شرعيا. يذكرون أنهم يعلقونه بأرجله حيا في أسيام تتحرك بالكهرباء، فإذا تعلق أخذ يتحرك، مر على ماء يغلي شديد الحرارة، انغمس وهو حي في هذا الماء. لماذا؟ حتى يسهل سلخ الريش عليه، بعد ذلك يخرج من هذا الماء وقد مات من شدة حره. يسير بهذا السلك يأتي بعد ذلك موسى محددا يقطع رؤوسه. أحيانا يخطئ الموسى فيقطع المنقار ويبقى الرأس متعلقا، ويأتي بعد ذلك إلى موسى آخر يقطع الرجلين، يسقط في كراتين لها ميزان معد ومهيأ. إذا امتلأ هذا الكرتون مشى به الكهرباء إلى مكان آخر يدبسه، وبعد ذلك يرسل إلى الأسواق للبيع قريبا أو بعيدا. فمثل هذا ما ذبح ذبحا شرعيا. أيضا كثير منه يجمعون الطيور ونحوها ويلقون بعضها على بعض وتتراكم ترتفع مترين 3 أمتار في أحواض السيارات وتموت بالاختناق، ومع ذلك يعلقون بهذه الأشياء ثم يكرتلون هكذا. لما كان كذلك رأى مشايخنا عدم التوسع في أكلها. لعلكم اطلعتم على رسالة كتبها الشيخ عبد الله ابن حميد رحمه الله بعنوان اللحوم المستوردة، اعتمد فيها على أخبار أناس نقلوا له كيفية الذبح، ولذلك رجح فيها أنها لا تحل هذه الذبائح سواء من الأبقار أو الأغنام أو الدجاج أو الطيور أو ما أشبهها. كان هناك بعض الموردين يحرصون على ذبح ذبحا صحيحا. من الموردين الذي يقول له عبد الله، قال عبد الله المنجم يكتب على الكراتين، يقول ذبح بالسكين الحادة وصفي دمه، ولا يتهم. يمكن أنه أرسل أناسا يشربون على ذلك أنها تذبح بالسكين ويقطع الرأس ويصف الدم، والغالب أنهم لا هناك لا يحرصون على تصفية الدم، بل الدم يبقى في العروق. لماذا؟ لأنه يزيد في الوزن، لأنه ولو زاد مثلا جرام وجرامين مع 100,000 أو 1,000,000 يحصل لها قيمة فيفرحون بذلك. هذا هو السبب. نقول إذا وجدت اللحوم وتيسرت كما يوم تيسرت الحمد لله الوطنية يقتصر الآكل عليها، ولو كانت تلك المستوردة في نظرهم أنها أكبر جرما أو أنها أرخص قيمة أو نحو ذلك، فالحلال وإن كان رفيع الثمن أولى من الحرام أو من المشتبه، على الأقل أنها مشتبهة وإن ترك من اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه. قال الإمام الشارح رحمه الله تعالى: الشرط الثاني للزكاة أن يذكر اسم الله تعالى عند الذبح وعند إرسال الآلة في الصيد إن كان ناطقا، وإن كان أخرس أشار إلى السماء، فتشترط التسمية في حق كل ذابح مع العمد سواء كان مسلما أو كتابيا، لقوله سبحانه: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. فإن لم يعلم أسمى الكتابي أم لا فذبيحته حلال، لأن الله سبحانه أباح لنا أكل ما ذبحه الكتابي، وقد علم أننا لا نقف على كل ذابح. هذا الشرط الثاني، التسمية عند الذابح، عندما يحرك يده بالسكين يقول بسم الله، وكذلك عندما يرسل آلة الصيد يقول بسم الله. آلة الصيد كالرصاص والسهم الذي يرمي به، وكذلك كالصقر والشاهين والباشق والبازي والكلاب التي يصاد بها، عندما يرسلها يقول بسم الله. هذا شرط ذكر التسمية. ذكر الله تعالى ذلك في الصيد: فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله. هذا شرط. وكذلك قال تعالى: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، لما حرم النبي صلى الله عليه وسلم الميتة جاء بعض المشركين وقالوا: يا محمد، الميتة من الذي ذبحها؟ فقال: الله الذي أماتها. فقالوا: كيف لا نأكل مما ذبحه الله ونأكل مما ذبحته أنت وأصحابك؟ هذه شبهة يجادلون بها. فقال الله تعالى: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. فهذا من مجادلة أولياء الشياطين الذي يجادلون عن أكلهم الميتة، حتى أنهم يشركون بها نساءهم وأولادهم، لقوله تعالى: وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء. فعند ذلك بين الله السبب بقوله: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه. ثم قال في الآية بعدها: وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه، وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. ثم قال في الآية بعدها: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. فأوجب ذكر اسم الله، فإن كان ناطقا نطق بقول بسم الله، ويكرهون أن يتمها بالرحمن الرحيم، بل يقتصر على بسم الله، لأن المقام ليس مقام رحمة. ويستحب التكبير، أن يقول بسم الله والله أكبر، البسملة واجبة والتكبير مستحب. أما إذا كان أخرس، الأخرس لا ينطق ولكن ينوي، ينوي بقلبه ويرفع وجهه ورأسه إلى السماء ليكون ذلك علامة على أنه سمى وذكر اسم الله. هذا حكم من ما ذبح، وأنه شرط أن يذكر اسم الله. قال الإمام الشارح رحمه الله تعالى: مسألة، وإن ترك التسمية على الذبيحة ساهيا حلت، لقوله عليه السلام: عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. وقد روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: من نسي التسمية فلا بأس. وروى سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذبيحة المسلم حلال وإن لم يسم إذا لم يتعمد. وقوله سبحانه: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، محمول على من ترك عمدا، بدليل قوله: وإنه لفسق والناس ليس بفاسق. هكذا الشرط، شرط التسمية يكون مع التذكر، وأما مع النسيان فإنه يعفى عنه. الدليل ذلك قول الله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فعفى الله تعالى عن النسيان. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، فالناس معذور. وجاء في ذلك هذا الحديث، وإن كان فيه مقال: ذبيحة المسلم حلال وإن لم يذكر اسم الله عليه إذا لم يتعمد. وأيضا فإن المسلم عليه اسم الله، وأيضا فإنه يدين بوجوب التسمية، ولكن إذا تركها ناسيا فإنه معذور. هكذا يعذر بترك التسمية لهذا الدليل. فأما إذا تعمد فإنه لا يحل ذبحه. تكلم ابن كثير رحمه الله عند هذه الآية في سورة الأنعام: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، وذكر أن في المسألة ثلاثة أقوال. القول الأول: وجوب التسمية، وأن تركها يحرم الذبيحة عمدا أو سهوا، لظاهر هذه الآية. والقول الثاني: وجوب التسمية مع التذكر وسقوطها مع النسيان. والقول الثالث: أن التسمية سنة وليست واجبة. ويذكر أن هذا اختيار الشافعية، ويقولون إن القصد هو الذبح، وإذا حصل الذبح حصل المقصود، وأن التسمية إنما هي كلام، وليس الكلام شرطا في حل هذا الأكل. ويقيسون ذلك على التسمية عند الأكل أنها سنة، لقوله في الحديث: اسم الله وكل مما يليك. وذكر لبعضهم الشافعية احتجاجات، ولكنه رحمه الله منصف فيميل إلى القول الوسط أنها واجبة مع الذكر وتسقط مع النسيان. هذا هو القول الوسط. فعلى كل حال يحتاط المسلم عند الذبح ويتفقد ذلك عند الذين يذبحون ويؤكد عليهم، لأنهم قد يكونون جاهلين وقد يكونون متساهلين. يذكر لنا بعض الإخوة ذهب يشتري دجاجا من الذين يبيعونه ويذبحونه، وكان صاحبه قد وكل وكيلا مصريا، يقول فرأيته يذبح ولا يسمي، يقول فأنكرت عليه، وكان يذبح بسرعة، فقال بلهجته مصري: أنا أسمي بقلبي، يعني أكتفي بالنية لكثرتها أذبحها بسرعة. فأنكر عليه وقال: لا يضرك أن تقول بسم الله بسم الله بسم الله، ولكنه مصر على ذلك لأن هذا عادة سار عليها، يقول إنه يذبح ويكلم هذا، يذبح ويكلم هؤلاء وهؤلاء ولا يذكر اسم الله. فيقول: نهيت عن أحد يشتري منه. وكذلك أمثاله كثير. كذلك أيضا الذين يذبحون الإبل أو البقر ونحوهم، يذبح أناس ليس في قلوبهم رحمة ولا يعرفون أيضا التسمية. يذكر أن بعض الإخوان أنهم يأخذون خشبة أو حديدة ثقيلة يأتون إلى البعير أو إلى الثور فيضربونه ضربة شديدة بين أذنيه في وسط رأسه، ثم يكررن الضرب حتى يسقط. لماذا؟ يقولون: لا نقدر على إمساكه، لا بد أن نضربه حتى يدوخ ويسقط، قد يموت من آثار ذلك الضرب قبل أن يحضروا السكاكين التي يذبحونه بها. هذا أيضا فيه شيء من التعذيب، لأن في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: إذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته وليلح ذبيحته. ترحل المسألة الباقية في الدرس القادم. شكر الله لكم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله. أحسن الله إليكم. يقول السائل: كما هو معلوم عفى الله عنك أن أهل الكتاب لم يلتزموا بكتابهم وحرفوه منذ عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس في عصرنا الآن فقط، فهل يقال إن ذبيحتهم تبقى على الحل على ما هم عليه الآن؟ كانوا في العهد النبوي يلتزمون بأكثر التعاليم، ومن جملة ذلك الذبح، يذبحون بالسكين الحادة ويسمون عند الذبح، كما سمعنا أنه يشترط ذكر اسم الله حتى من الكتاب. ولكن في هذه الأزمنة تغيرت دياناتهم وتساهلوا بكثير من أمور كتابهم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: فيما روي عن الإمام، ما قولكم فيما روي عن الإمام مالك رحمه الله تعالى أنه يرى جواز حل ذبائح الكتاب دون ما صادوه، وعلل بأن الآية جاءت في الذبائح؟ هكذا روي عن بعض الأئمة أخذ من عموم الآية: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، ولكن نرجع إلى أصل الكتاب ذلك الوقت وإلى كيفية ذبحهم، فإذا عرفنا أنهم يذبحون ذبحا شرعيا ويسمون، ثم رأينا أنهم في هذه الأزمنة قد تغيروا وقد بدلوا، فإننا نقول بطل عملهم وأصبحوا ليسوا كتابيين أصلا. أحسن الله إليكم. يقول: إذا ماتت بهيمة الأنعام بغير زكاة شرعية، فهل يجوز إعطاؤها لغير المسلمين بنية تأليف قلوبهم؟ إن أرى أنهم لا نعطيهم، إذا عرفنا أنها محرمة فلا نقر أحدا على أكلها إذا ما كانت ميتة، ولو كانوا يستحلون أكل الميتة، كما أننا لا نقرهم على إعلان شرب الخمر ولو كانوا يستحلون ذلك، لقول الله تعالى: لا تعاونوا على الإثم والعدوان. أحسن الله إليكم. يقول: إذا توفرت شروط الزكاة لكن ذبح من القفا، فما الحكم؟ نرى أنها مكروهة، وإن كان بعض المشايخ يقول إذا جاءت السكين على محل الذبح قبل الموت، يعني الموسى الذي يكون من الخلف لشدة وسرعة قطعه، يأتي على الحنجرة وعلى المري وعلى الوجين في تلك اللحظة قبل خروج الروح، يكون ذبح قطعه قبل الموت، فكأنهم يرون إباحة ذلك، ولكن النفس تميل إلى المنع. أولا أنه خلاف الأصل الذبح من القفا، وثانيا أنها في هذه الحالة تموت بسرعة، وإذا ماتت تهجر الدم في عروقها، بخلاف ما إذا ذبحت مع الحلق فإنهم يتركونها إذا قطعوا الوجهين حتى يسيل الدم كله ولا يبقى في العروق شيء، بخلاف ما إذا ماتت بسرعة ذبحت من القفا ونحوه، الدم يتحجر، لذلك يصير اللحم مسودا. أحسن الله إليكم. يقول: رأينا بعض الناس إذا أمسك بالصيد وهو حي يذكيه، لكن يتعمد إبقاء الدم في جسم الحيوان، فإذا قطع الرأس يرفع رقبته مثلا. إذا أدرك الصائد الصيد وهو حي فلا بد أن يذبحه، ولو أنه قد رماه رمية مميتة، ولكن أدركه. وهكذا أيضا إذا أدركه مع الكلب ونحوه لا بد إذا أدركه أن يذبحه. أما الذين لا يذبحون ويكتفون برميه فنرى أنه أخطأ، كثير منهم إذا رموا مثلا الطير كالحمام الحجل ونحوه وأصاب السهم مثلا بطنه أو رجليه يكتفون بذلك عن الذبح، فيقولون سمينا عند الرمي، يدركنا وهي شبه حية. يأتينا أنها إذا ماتت بسبب السهم وليس بها إلا أثر السهم أنها تؤكل، ولكن إذا أدركت حية فلا بد من الذكر. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم أكل ذبائح أهل البدع كالصوفية؟ إذا كانوا مشركين أكل الذين يعبدون الأموات والقبور ونحو ذلك دخلوا في اسم الشرك. الصوفية قد يكونون مشركين يعظمون أولياءهم ويعبدونهم من دون الله ويدعون الأموات ونحوهم، فيكونون مشركين داخلين في الشرك. كذلك المبتدعة الذين بدعهم مكفرة، الرافضة مشركون، لأنهم دائما يقولون يا حسين يا علي ونحو ذلك، فيكونون بذلك مشركين فلا تحل ذبائحهم. أما أهل المعاصي فيحملون على أنهم مسلمون إذا ذبحوا ذبحا كاملا. إذا كان أحدهم عمل عملا يكفر يكون مكفرا كترك الصلاة كره أيضا أكل ذبيحته لأنه يكفر هي خلاف والأولى أنه لا تؤكل. أحسن الله إليكم. يقول: هل من السنة أن أطلب من أهل الصلاح أن يصلوا في بيتي كما فعل الصحابي مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا ذلك خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم أنهم يتبركون بالموضع الذي صلى فيه، وأما غيره فلا يقاس به. لا نقول نتبرك بصلاتك يا شيخ يا عالم يا عابد يا زاهد، هذا ما ورد. يقول: هل يقال في حاكم العراق السابق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في مالك بن الدخشم رضي الله تعالى عنه؟ صدام حسين يقال في صدام ثم قيس الصحابي. نحن نقول الأمور على ما يعلم الله. مسألة هذا الرجل الذي هو صدام الله أعلم بعقيدته والله أعلم بخاتمته، لا نمدح ولا نقدح، أمره إلى الله تعالى. شكر الله لكم وصلى الله وسلم على رسول الله.